كيف يجب أن نستقبل العشر بقلوب نظيفة؟ كيف نستفيد من العشر عندما تكون النفوس مقبلة؟ وكيف تكون النفوس مقبلة؟ لابد من توبة النصوح، لابد من حملة تنظيف الآن، حملة تنظيف الآن للقلوب والنفوس، ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع الفوري، الندم، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها، أن تكون التوبة خالصة لله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف يجب أن يكون استعدادنا للعشر؟ بالإقبال على الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآن ننادي كل مقصر، ننادي كل مفرط، ننادي كل عاصي، ننادي كل شارد عن الله، ننادي كل من هو مقيم على أمر يغضب الله، نقول هلم هلم تعال تعال.